بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين، وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة، وذكر الناقة يعني ناقة صالح عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أي قام بسرعة، أشقاها يعني أشقى القوم، قام رجل عزيز أي قليل المثل، عارم أي شرير مفسد، ذو منعة في رهطه يعني في قومه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء فوعظ فيما يتعلق بالنساء، يعني ذكر، والموعظة هي الإعلام المقرون بالترغيب أو الترهيب، هكذا عرفها أكثر أهل العلم. والأحسن أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيباً أم ترهيباً أم ذكراً للأحكام الشرعية، لأن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر النساء قال: يعمد أحدكم إلى جلد امرأته كما يجلد العبد، يعني أنه يجلدها كما يجلد العبد. وقد جرت العادة أن العبد يجلد جلدا بالغا شديدا، فلعله يضاجعها من آخر اليوم، وهذا نوع تناقض، لأن الجماع يوجب المحبة والمودة والألفة، والضرب يوجب العداوة والبغضاء، فكيف يجتمع ضرب في أول النهار موجب للعداوة والبغضاء وجماع في آخر النهار موجب للمحبة والمودة؟ هذا من التناقض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استطرد وقال: لما يضحك أحدكم من الضرطة، وهي الصوت الذي يخرج من الدبر، مع أنها تخرج من كل شخص. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية الخطب عند وجود سببها. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: خطب راتبة أي أنه ملازم لها يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، كخطبة الجمعة والعيدين، وكذلك أيضاً خطبة صلاة خطبة الكسوف على القول الراجح. وهناك خطب عارضة، بمعنى أنه إذا وجد سبب يقتضي ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويبين لهم ما يحتاجون إليه من الأحكام. وفيه أيضاً دليل على النهي عن ضرب النساء كما يضرب العبد أو كما يجلد العبد، وأن المشروع في حق المرأة أن تعاشر بالمعروف، وإذا قدر أنه حصل منها مخالفة أو عصيان نشوز، فقد ذكر الله عز وجل المراحل والمراتب التي يسلكها الزوج مع زوجته إذا نشزت، فقال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فبين سبحانه وتعالى أنها توعظ ثم تهجر ثم تضرب، لكن ضربا غير مبرح. ومنها أيضا أنه لا يليق بالإنسان أن يضرب امرأته في أول النهار ثم يجامعها ويضاجعها في آخر النهار، وأن هذا نوع تناقض. وفيه أيضا دليل على النهي عن الضحك مما يحصل من الإنسان نفسه، فالشيء الذي يحصل من الإنسان نفسه وهو متصف به لا ينبغي أن يضحك منه إلى وجد في غيره، فما دام أن هذا الأمر أنت متصف به وأنت تفعله فلا يليق بالعاقل أن يضحك منه إلى وجد في غيره، ولهذا قال: لما يضحك أحدكم من الضرطة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.